بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كلمة المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وكيل مجلس الشعب الأسبق. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أبعث تحية تقدير واحترام وإجلال لمشايخ الدعوة السلفية وأبنائها، وعلى رأسهم نائب رئيس الدعوة الدكتور ياسر برهامي ومسؤول الدعوة بمحافظة الأسكندرية الشيخ محمود عبد الحميد وجميع قيادات الدعوة الذين شرفونا بالحضور ويستمعون الآن. وتحية إجلال وتقدير لرئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية الأستاذ عبدالله بدران والسادة أمناء الدوائر والشيخات وجميع القيادات والقواعد الحزبية التي تقوم بعمل ومجهود شاق. وتحية تقدير واحترام للضيوف الكرام الذين شرفونا في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد. وأخيرا تحية إجلال وتقدير واحترام لزملائي أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأخصهم بالأسماء السيد النائب المحترم الأستاذ محمد الزعيري نائب دائرة المنتزة ونحن ضيوف عليه، السيد النائب المحترم أحمد الشريف غرب اسكندرية، السيد النائب المحترم صاحب أكبر انتصار ومفاجأة في الانتخابات بمجلس الشعب السابق على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي حقق انتصارا مؤلما لمنافسي السيد النائب المحترم الأستاذ عصام حسنين والسيد النائب المحترم الأستاذ عصام زهران، الذي خاض انتخابات مجلس الشعب والذي لم يعرفه الكثيرون في آخر لحظة من اللحظات، وربما كان أقل مرشحا أنفق دعاية انتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية، ومع ذلك حقق انتصارا في انتخابات الإعادة. وتحية تقدير واحترام للسادة أعضاء مجلس الشورى السيد النائب المحترم الأستاذ حسن عمر والسيد النائب المحترم الأستاذ أسامة عطية والسيد النائب المحترم الأستاذ حميدة عمران، لكم مني جميعا تحية وتقدير واحترام. حقيقة يعني قبل أن أتكلم عن المواقف السياسية أود أن أنبه إلى أمر في غاية الخطورة، وهو ما يقوم به المنافسون ويقوم به المتربصون تجاه حزب النور، ألا وهو إلحاق هزيمة نفسية لأبناء حزب النور عن طريق ترويج الإشاعات والأكاذيب في وسائل الإعلام. وأرجو من إخواني ألا يحزنوا كثيرا، فكلما زاد الهجوم ينبغي أن تعلم أنك على قوة كبيرة، ولو كنت على ضعف ما اهتم بك الخصوم ولا اهتم بك المنافسون، لو كنت ضعيفا لأهملوه، ولكن لكونك قويا مخيفا مرعبا، فإنهم يركزون على هزيمتك النفسية. والذين يروجون أن قواعد الحزب قد انفلتت، فنرجو من السادة الإعلاميين الذين شرفونا بالحضور أن ينقلوا ذلك المشهد المريب في جميع وسائل الإعلام ليعلموا هل تفلتت قواعد حزب النور أم لا. فالمؤتمر خير إجابة على هؤلاء الذين يروجون الأكاذيب. أنا هتكلم عن المواقف السياسية سريعا في عجالة، ويعني سوف أبدأ من المرحلة قبل الانتخابات. قبل انتخابات مجلس الشعب في تأسيس حزب النور، من الأكاذيب التي روجت من أسس ذلك الحزب، الذي أسس ذلك الحزب واتخذ قرارا بإنشائه كان المجلس المؤقت الذي يدير الدعوة، ثم تكون الحزب بعد ذلك، ولولا دعم مجلس الإدارة ما تكون حزب النور. ثم تكون الحزب باستقلالية تامة في قراراته، منفصلا انفصالا إداريا عن الدعوة، له مؤسسة متكاملة تتخذ القرارات المناسبة التي تراها في جميع المواقف. ثم كان القرار بخوض الانتخابات، وأنا هنا أنقل لكم ماذا حدث قبل انتخابات مجلس الشعب لتعلموا كيف كان يلاقي حزب النور من المنافسين والخصوم. حزب النور بعد تأسيسه شارك، وهذه معلومة ينبغي أن تعرف على الجميع، أن أعضاء وأبناء حزب النور وأبناء الدعوة هم الذين أسسوا حزب الأصالة المصرية. وبعد تأسيسه مباشرة القائمون على ذلك الحزب أعلنوا بمنتهى الوضوح والصراحة أن الإخوان رجال المرحلة، وأن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذي ينبغي أن يعمل من تحت رايته، وشاركوا في التحالف الديمقراطي الذي كان يقود الانتخابات السابقة تحت قيادة حزب الحرية والعدالة، وكان مشاركا في أحزاب ليبرالية ويسارية، وهذه معلومة هامة ينبغي أن تتذكروها. كان هناك حزب الكرامة اليساري، كان هناك حزب الحضارة، وحزب الجيل الجديد من الأحزاب الليبرالية، وحزب الوفد كان من الأحزاب الليبرالية في هذا التحالف، ثم حدث الخلاف بينهم على توزيع المقاعد، فانسحب حزب الوفد وانسحب حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية، وأتوا إلينا في آخر وقت بعد إعداد القوائم وبعد إعداد المرشحين، طلبوا أن يشاركوا على قائمة حزب النور في الانتخابات السابقة. فبكل ترحيب وافقنا وأدخلناهم، وأعطينا أربعة من حزب الأصالة رؤوس قوائم على مستوى الجمهورية، وأعطينا أيضا لحزب البناء والتنمية عددا على رؤوس القوائم لنضمن لهم المشاركة تحت قبة البرلمان. وهذا كان أول موقف سياسي لحزب النور مع الأحزاب الأخرى. من المواقف الهامة التي ينبغي أن يعلمها الجميع، وهو قبل الدعاية الانتخابية، كنا في زيارة لحزب الحرية والعدالة، وكان معي في هذه الزيارة الدكتور ياسر برهامي، واتفقنا على ميثاق شرف تخاض به الانتخابات حتى لا يحدث تجاوز أثناء التنافس، وليكن تنافسا شريفا. فقوبل ذلك بترحاب شديد، ولا مانع من ميثاق شرف يخوض على أساسه ونتنافس مع الأحزاب الأخرى. فجئنا إلى النقطة التالية بعد الاتفاق على ميثاق الشرف، نعلن ميثاق الشرف للقواعد حتى يلتزمون به. فكان الرفض أن كل حزب يتعامل مع قواعده مباشرة لإعلامهم بميثاق الشرف الذي تم خرقه مرات ومرات أثناء الدعاية الانتخابية، فعلمنا أن ذلك كان تهربا. فكان من ميثاق الشرف أن من المنافسين من كان يدور على المنازل، وحدث هذا في غرب اسكندرية بصورة كثيفة، يسألون الناس من ستنتخبون فيقولون ننتخب حزب النور، فيحرضونهم على عدم انتخابه. وحدث ذلك أيضا في شرق اسكندرية في منطقة العوايد وما جاورها، أن حزب النور يمنعون المرأة من النزول إلى الأسواق إلا بمحرم، وأن حزب النور سوف يمنعون النساء من السير في الشوارع إلا بالنقاب، إلى غير ذلك من الأكاذيب والإشاعات الباطلة. كان هذا ميثاق الشرف الذي ادعى غيرنا أنه سوف يلزم به أتباعه وقواعده. ثم حدثت الانتخابات، وحصل حزب النور على ما يقرب من 24% من البرلمان، وحدث تواصل مع جميع الأحزاب لتكوين هيئة المكتب الرئيس والوكيلين في مجلس الشعب ورؤساء اللجان. فكانت البداية هي الربط حينما تكلمنا على ضرورة التوافق الوطني. نحن نتكلم عن التوافق من قبل أول جلسة لمجلس الشعب، نتكلم على ضرورة التوافق الوطني، وأن المرحلة لا تحتمل المنافسة الحزبية التي سوف تؤدي إلى ضعف الدولة وإلى انهيارها منذ قبل أول جلسة من جلسات مجلس الشعب. فتواصلنا، فكان الرد من رئيس حزب الحرية والعدالة وقت ذاك أن حزب النور ينبغي أن يتكلم عن نفسه فقط. فكان الرد أن حزب النور مع باقي الأحزاب يشكل أكثر من 50%، وإن لم يحدث التوافق سوف نتفق مع القوى السياسية الأخرى ونعطي حزب الحرية والعدالة ما يستحقه بناء على مقاعده في مجلس الشعب. وانتهى اللقاء على ذلك، وحدث اتصال ببعض القيادات التي أرغمت رئيس الحزب وقت ذاك أن ينصاع إلى التوافق وإلى التعاون مع جميع الأحزاب في إحداث توافق في لجان مجلس الشعب، وحدثت اجتماعات عديدة. وهنا أيضا أوضح موقفا هاما ينبغي أن يعلمه الجميع في التوافق حول اللجان. حزب النور كان حصل على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان، فكانت حصته في اللجان تعادل أو توازي 5 لجان، من 4 إلى 5 لجان رؤساء لهذه اللجان. فاجتمعنا مع باقي الأحزاب، فحزب النور من أجل إحداث التوافق تنازل عن لجنتين واكتفى ب3 لجان، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة الزراعة، لجنة التعليم، لإعطاء فرصة لباقي الأحزاب لحدوث هذا التوافق وتشارك في لجان مجلس الشعب. ولكن حدث خلاف بين حزب الحرية والعدالة والحزب المصري الديمقراطي بشأن لجنة السياحة والإعلام، من يتولى هذه اللجنة، وكان هذا الخلاف سببا لعدم حدوث التوافق. الأهم، ماذا فعل حزب النور بعد أن فشل التوافق في اللجان؟ هل اعتدى حزب النور على نصيب الأحزاب الأخرى؟ لم يحدث ذلك. عرض علينا أن نقتسم اللجان، فبدلا من 4 لجان أو 5 لجان نشارك في 8 لجان أو 9 لجان. فكان رد الحزب حاسما وقويا أننا سوف نكتفي بما التزمنا به أمام باقي الأحزاب التي حضرت التوافق، واكتفينا باللجان الأربع التي كانت من نصيب الحزب اللجان الثلاثة التي ذكرتها بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية، وامتنع الحزب عن رئاسة أي لجنة أخرى اعطاء لفرصة التوافق وأن تتراجع هذه الأحزاب وأن تشارك في تشكيل لجان مجلس الشعب. ده كان سلوك وموقف سياسي ربما لا يعلمه الكثيرون. أثناء المجلس حدث خلاف كبير فيما يخص حكومة كمال الجنزوري. الحزب كان له رؤية أن الحكومة ينبغي أن تستمر في عملها حتى انتخاب رئيس جديد، وانتخاب الرئيس كان حيبقى 30/6، وكان هناك مطالبة بإقالة الحكومة في شهر 4. طيب احنا قلنا يا جماعة لو انتوا هتقيلوا الحكومة في شهر 4 عبال ما تشكلوا حكومة جديدة هتاخدوا شهر، يبقى دي شهر 5، عبال ما الوزير يدخل الوزارة ويتعرف عليها ويتعرف على الموظفين ويقرأ الملفات عدى شهرين يجي يتغير من اول وجديد بالرئيس الجديد. كلام عبس بمصالح المواطنين. فرافض حزب النور إقالة الحكومة، وبصفتي كنت رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة رفضنا البيان الذي طرحه الدكتور كمال الجنزوري وأقنعنا. وهنا أود أن أشير إلى ما حدث، كان جميع رؤساء الهيئات البرلمانية في المجلس، حزب الوسط وحزب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار وحزب الوفد، كلهم كانوا في اتجاه إقالة الحكومة. فعرضنا وأقنعناهم بأنه لا فائدة من إقالة الحكومة، ينبغي أن نطالب باستمرارها. وانصاعت جميع الأحزاب في مجلس الشعب إلى رؤية حزب النور، وانتهى الأمر بأن جميع الأحزاب بداخل المجلس رفضت بيان الحكومة وطالبت باستمرار الحكومة الدكتور الجنزوري في عملها إلى انتخاب رئيس جديد عدا حزب الحرية والعدالة. وكان هذا انتصار سياسي لحزب النور داخل أو تحت قبة البرلمان ربما لم ينتبه له الكثيرون. أيضا من الأحداث السياسية الهامة ما شنع به المنافسون، استخدم الفاظا اخرى، سوف الجزم بكلمة او بمصطلح المنافس. ما اشاعه المنافسون من ان حزب النور عقد صفقات من تحت الارض مع احمد شفيق، وان حزب النور مش عارف عمل ايه. اقول لكم ماذا حدث، وينبغي ان تعلموه وتنقلوه لغيركم لتعلموا مدى الكذب والتشويه والتضليل الذي تمارسه أجهزة إعلام المنافس من أجل إحداث الهزيمة النفسية. الذي حدث أننا قبل إعلان نتائج الانتخابات، وكان قد تم حل مجلس الشعب، تم حل مجلس الشعب، وكانت الجمعية التأسيسية مهددة بالحل، والانتخابات لم تعلن نتيجتها. الذي حدث أنه خرج البعض على الشعب المصري في ميدان التحرير وأعلن أنه إذا لم يتم إعلان فوز الدكتور محمد مرسي سوف تكون أنهارا من الدم. حزب النور يتحمل مسؤولية وطنية ومسؤولية شرعية ومسؤولية سياسية. فاجتمعنا وقررنا عمل مبادرة لحل هذه الأزمة، فذهبنا إلى المجلس العسكري وقت ذاك وهو الذي كان منوط به إدارة شؤون البلاد، عرضنا عليه حلا لهذه الأزمة. في حالة فوز الدكتور مرسي وفي حالة فوز الفريق أحمد شفيق، إذا فاز الدكتور محمد مرسي ينبغي أن يلتزم هو وحزبه بعدم، وركزوا شوية بقى إيه في الممنوعات المحاذير اللي هي نفسها التي كانت سببا في سقوطه. نحن نتكلم في ذلك من شهر 6/2012. الممنوع الأول أو الأول من المحاذير هو عدم معاداة السلطة القضائية وترك إصلاح السلطة القضائية بذاتها وبنفسها، وعدم التدخل في شؤون القضاء المصري. وكذلك الأمر بالنسبة للداخلية وللمؤسسة العسكرية وللإدارة المحلية، يكون التغيير بعد سنة حتى لا تحدث هزة في نظام الدولة، يكون التغيير بطريقة لا تحدث خللا في نظام الدولة. وفي المقابل، وهذه معلومة هامة أقولها بكل وضوح وصراحة، أنه سوف يتم البحث عن حل لعودة مجلس الشعب مرة أخرى عن طريق السلطة القضائية، ولن يتم الاقتراب من الجمعية التأسيسية. ونحن كنا في هذا الاتفاق اشترطنا أن النتائج الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية تكون متاحة لجميع الجمعيات المنظمات المجتمع المدني وللأحزاب للاطلاع على النتائج ومراجعتها. وفي الجانب الآخر، إذا فاز أو أعلن فوز الفريق أحمد شفيق، أن يكون رئيس الوزراء من حزب الحرية والعدالة. فنحن حريصون منذ اليوم الأول على إحداث التوافق الوطني، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا سبيل لبناء الدولة إلا بمشاركة جميع القوى السياسية. فكان الرد علينا نحن موافقون على هذا العرض تماما. النقطة الأخرى بالنسبة للفريق أحمد شفيق، بجانب تعيين رئيس وزراء من حزب الحرية والعدالة، ألا يقوم بأي إجراء انتقامي من التيار الإسلامي. فتم الاتفاق على ذلك، وعرض علينا اسألوا اعرفوا رأي الإخوان وحزب الحرية والعدالة ورأي أحمد شفيق، وإحنا موافقين كمجلس عسكري. كان الكلام ده يوم 4 مساء، توجهنا إلى المهندس خيرت الشاطر وأطلعناه على بنود الاتفاق، وأعلن موافقة تامة على هذه البنود، ولكن استأذن أن يراجع لنستكمل المشوار مع المجلس العسكري. وتوجهنا للفريق أحمد شفيق اللي احنا اتهمنا ان احنا رايحين نعقد صفقة معاه، مع انه اقسم بالله كنت حاضرا انا والدكتور ياسر، وسئل الدكتور ياسر سؤالا صريحا واضحا عن هل حزب النور يدعم احمد شفيق، كان الرد قاطعا لا. نحن اتخذنا القرار وبتدعيم الدكتور محمد مرسي، ولانه سوف ندعم الرئيس المنتخب ايا كان. كان الدكتور محمد مرسي نقف بجواره اللي احنا دعمناه في الانتخابات السابقة، اذا اعلن فوز الفريق احمد شفيق الفريق الذي انتخبه الرئيس الذي انتخبه الشعب ايا كان توجهه. بعد الحادثة يعني روحنا للمهندس خيرت الشاطر واخدنا موافقته واحمد شفيق، ومنتظرين بقى يوم الخميس عشان نروح للمجلس العسكري. عدى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومفيش حد اتصل بينا. ثم علمنا في ليلة الجمعة انه قد ذهب الدكتور محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر الى المجلس العسكري لابعاد حزب النور عن هذا الاتفاق، ولكن حدثت مشادة كبيرة بينهم وبين رئيس المجلس العسكري أنذاك المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وحدثت مشكلة كبيرة وانهار هذا الاتفاق بسبب الرغبة في إبعاد حزب النور عن الصورة. ويوم الجمعة، وده حاجة بقى أذكركم بيها، خرج الإعلان، أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغاه الدكتور محمد مرسي منذ أن تولى الرئاسة. صدر الإعلان الدستوري المكمل نتيجة للأحداث التي حدثت يوم الخميس مساء مع الدكتور محمد مرسي ومع المهندس خيرت الشاطر. ده دور وطني قام به الحزب حقنا أو خوفا من دماء ممكن تسيل، خوفا من قلاقل واضطرابات ممكن تحدث في البلد. وشوفوا بقى ازاي اتشوهت صورة حزب النور، اللي راحوا يتفقوا واللي راحوا يبيعوا واللي راحوا مش عارف من تحت الترابيزة. تضليل وأكاذيب الغرض منها تشويه مواقف الحزب السياسية. من المواقف الهامة أيضا موقف الحزب من الإعلان الدستوري، موقف الحزب من الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، ذلك الإعلان الذي كان شرارة الانقسام في الشعب المصري. أعلن الحزب رفضه لمادتين في هذا الإعلان، وسمح الحزب لباقي قياداته أن تعلن رأيها التي أعلنت فيه رفضها لجميع برود الإعلان الدستوري. فالموقف إجمالا كان رفضا لهذا الإعلان، سواء بعض بنوده أو كل بنوده. حادثة أخرى أعقبت ذلك، وكان ربما شاهد فيها الدكتور يونس مخيون ويمكن أول مرة الناس تسمعها، طلع الإعلان الدستوري واجتمعت إدارة الجمعية التأسيسية، وكنت أمينا مساعدا للجمعية، فاجتمعت إدارة الجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني لمناقشة إخراج الدستور في خلال 72 ساعة بعد قبل أن تجتمع المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن الجمعية التأسيسية. وذكرت في هذا الاجتماع للمستشار حسام الغرياني أن الدستور إذا خرج في هذا التوقيت سوف تشابهون أو كأنكم تطفئون نارا بالبنزين، مش هتطفوها بالنار، هيبقى فيه مشكلة الإعلان الدستوري وهيبقى فيه مشكلة الدستور، والدستور يحتاج إلى مزيد من الوقت. ففوجئت بالهاتف والدكتور يونس مخيون على الخط بيقول لي يا أشرف سيبهم يعملوا اللي هو عايزينه، فاكر يا دكتور يونس؟ قلت له ليه؟ قال لي في ناس اشتكت منك وانت قاعد جوه في المكتب ان انت رافض ان الدستور يخرج في الوقت ده. فقلت له مين؟ فقال لي احد القيادات اللي تولت وزارة من وزارات في حكومة الدكتور هشام أنجيل. حقيقة يعني طبعا احداث كتيرة جدا بصراحة ومواقف سياسية كتيرة الواحد عايز يسرد عليكم، لكن طبعا الوقت المخصص بقيلي 10 دقايق، فحنتقي بعض المواقف عشان تعرفوا احنا كنا بنتصرف ازاي. في شهر 1/2013 اطلق الحزب المبادرة اللي اشار اليها الدكتور يونس، اللي هي كانت بتعتمد على تغيير الدكتور هشام انديل، تغيير وزاري، حل مشكلة النائب العام، حل مشكلة مع الاعلام بعمل ميثاق شرف اعلامي تلتزم به جميع القنوات الاسلامية والاخرى، وإنشاء أو تكوين لجنة لعمل تعديلات على الدستور. طبعا كان المبادرة دي اتشرح فيها الحزب في جميع القنوات التي تؤيد الإخوان وحزب الحرية والعدالة، واتهمنا بموالاة العلمانيين والليبراليين ومش عارف ومعاداة الإسلاميين، والقصة اللي تتعمل والبرنامج اللي كان بيجي من 11 بالليل لتلاتة الصبح ما فيهوش غير شتيمة في حزب النور بس، هو البرنامج كل يوم من 11 لتلاتة بالليل شتيمة في حزب النور. وبعدين اطلقنا المبادرة دي ودافعنا عنها. اللي انتوا بتعرفوه ان الناس اللي كانت بتعارض في العلن لما كنا نقعد معاها، انا مش عايز اسمي لكن ده اللي حصل، لما نقعد معاهم ونكلمهم يقولوا لنا والله بصوا اللي انتوا قلتوه في العلن ده احنا مقتنعين بيه بس ما نقدرش نقوله في العلن، احنا بنقوله في السر عندنا في الحزب، حزب الوسط. ونكلم احزاب اخرى يقول لك احنا متفقين معاكوا اللي احنا نغير الحكومه بس مساله النائب العام، ويطلعوا يشتمونا بالليل. المبادره اللي احنا طرحناها دي اللي في خطاب الدكتور مرسي قال لو وافقت عليها. طب لما انت وافقت عليها انتوا هجبتوها ليه لما طرحناها؟ مع ان بقى ايه المكسب في الوقت ده؟ المكسب في الوقت دوت كان ان جميع القوى السياسية وجبهة الانقاذ قالت موضوع ان انتهاء ولاية الرئيس غير مطروح. لو هو استجاب لهذه المبادرة في شهر واحد كان مسألة اسقاط الرئيس غير واردة وانه يستكمل مدته. فلما رفض وحصل تعنت بل استفزاز لمشاعر الناس تغير الحكومة، لا اتعمل تعجيل في الحكومة، وبدل ما الحكومة فيها 6 أو 8 اخوان بقى فيها 20 إخوان أو 25 إخوان. المحافظين نفس الحكاية، الدنيا بتتكهرب اكتر والدنيا بتتوتر. طلع موضوع تمرد واحنا اول ناس قدرنا اللي احنا نقيس رد فعل الغاضب لدى الشعب المصري، لان احنا اصحاب الهيئة اللي قدام الناس اللي بتمثل التيار الاسلامي، فتلقينا ايه الغضب الكبير اللي موجود في صفوف الشعب المصري. فكانت المبادرة الثانية في شهر 6 في 24/6. قبليها كان في لقاء مع مكتب الارشاد طرحنا عليه نفس المبادرة، وان 30/6 سوف تكون اضخم من 25 يناير، وحذرناهم من ذلك تحذيرا شديدا. قالوا الامور كلها تحت السيطرة، وايه لو حصل اللي انتوا بتقولوا عليه؟ تبقوا يا جماعة من كلام عشان تعرفوا ليه المواقف. احنا هنقدم 10,000 شهيد. طب ال10,000 شهيد دول هيحاربوا مين وهيموتوا في قتال مين؟ فاحنا عرفنا من قبل 30/6 السيناريو ناويين على ايه وعايزين يعملوا ايه وازاي ان هيتقدم 10,000 كبش فداء من اجل مصالح خاصة. فكان موقف الحزب المعلن الذي رفض الانضمام لمظاهرات واعتصام رابعة والنهضة، عارفين السيناريو اللي هيحصل وعارفين النية مبيتة على ايه. فجينا في 24/6 عرضنا بالاضافة للمبادرة السابقة ان الرئيس مرسي يعرض نفسه على استفتاء شعبي، كل ده اترفض. سكتنا لا، يوم 29/6 خدوا بالكم التواريخ، 29/6 كان في اجتماع مع الدكتور مرسي، حضروا المهندس جلال مرة والاحزاب اللي موجودة، بيسألهم الدكتور محمد مرسي ايه رأيكم في المبادرة دي، المبادرة اللي عملها حزب النور كان اللي قدمها مرة اخرى المشير السيسي، هي نفس مبادرة حزب النور. فقال لهم ايه رأيكم؟ فواحد من قادة الاحزاب الموالية من احزاب تحالف دعم الشرعية قال له سيادة الرئيس انت الخطاب اللي خطبته اول البارح كان 27/6 خلى الشعب المصري كله معاك، محدش هيطلع يوم 30/6، غيبوبة عن الواقع، ناس مش حاسة بحاجة. واحد تاني قال له سيادة الرئيس انت لو استجبت لده سقف المطالب هيعلى. فسأل المهندس جلال مرة فقال له نحن نتمسك بهذه المبادرة وشايفين ان هي الطريقة لحل هذه الأزمة السياسية اللي تسبب فيها من يجير البلاد ولم يتسبب فيها احد اخر. فحدث ما حدث في 30/6، ما سكتناش برضو وعرضنا، اتصلنا بالناس اللي قالوا، الراجل اللي قال للرئيس الجمهورية ان لو استجبت سقف المطالب هيعلى، قلنا له يا فلان انت شايف الدنيا عملت ازاي هتعملوا ايه؟ قال لا الناس دي على الساعة 9 الصبح هتكون كلها روحت البيوت، ناس عندها اشغال، انا بعتت ناس في ميدان التحرير لقاهم شوية اطفال شوارع وشوية ناس متأجرة وشوية موظفين ضاحكين عليهم هيمشوا الساعة 9 الصبح يروحوا الشغل. طب احنا هنعمل ايه؟ قلت انت مش فاهم ومش قاري الواقع ومش حاسس بيحصل في الدنيا ايه، وتيجي تعيب على مواقفي بعد كده، تيجي تنتقد بالكذب والبهتان والزور والظلم مواقف حزب النور. حاولنا مع باقي مؤسسة الرئاسة ومع مكتب الارشاد، فكانت الاجابة الامور تحت السيطرة. اختم الحديث بموقفنا من رابعة ايه الموقف السياسي اللي احنا خدناه. الموقف السياسي اثناء الاعتصام سواء داخليا او خارجيا. داخليا كنا نعلن في كل تواصل مع المؤسسة العسكرية اننا نرفض ان يتم فض الاعتصام بالقوة الخشنة. ده كلام معلن. وبعد فض الاعتصام اعلننا ان احنا بندين فض الاعتصام بهذه الطريقة وندين الدماء التي حدثت. اثناء فض الاعتصام او قبل فض الاعتصام الموقف الخارجي كنا بنتكلم في خمس نقاط في الداخل والخارج. قلنا الكلام دوت لكاترين اشتون، والمعلومة اللي انتوا احب اقولها لكم ان كاترين اشتون بعد ما اجتمعت بينا بعتت المندوب بتاعها اسمه برنانجينو قالت له اكتب اللي بيقوله حزب النور عشان ده يكون هو العرض على الاخوان في السجن في الوقت دوت. كنا بنعرض خمس نقاط للحل. النقطة الاولى ان الحوار والجلوس على مائدة المفاوضات هو السبيل الوحيد للخروج الى من الازمة السياسية وليس الاعتصام والتظاهر. الامر الثاني احترام الارادة الشعبية اللي خرجت في 25 يناير، اي رفض عودة الدولة الى ما قبل 25 يناير. احترام الارادة الشعبية اللي خرجت للاستفتاء على الدستور فرفض اسقاط الدستور. احترام الارادة الشعبية التي خرجت في 30/6 اي رفض عودة البلاد الى ما قبل 30/6. كلام واضح. النقطة الثالثة كنا بنتكلم على احترام دولة القانون، احترام الدستور واحترام القانون واحترام احكام القضاء وعدم التعليق على هذه الاحكام والرضا بما ينتهي اليه القضاء في الاتهامات وان يتم التعامل مع هذه الاتهامات بشفافية وحيادية. الحاجة الرابعة خطورة الاقصاء، وقلنا اقصاء اي فصيل سياسي من الساحة السياسية سوف يترتب عليه انه يتحول الى العمل تحت الارض وبالتالي سوف يحدث اضطرابات وعنف في البلاد وهو ما يحدث الان. النقطة الخامسة كنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ان الانتخابات تتم بشفافية وحيادية تامة وتكون في اسرع وقت ممكن، وقانون الانتخابات يكون بموافقة جميع الاحزاب السياسية وموعد الانتخابات بموافقة الاحزاب السياسية ايضا، وايضا الالتزام بخارطة الطريق. ده كان عرضنا قبل فض الاعتصام، وده كان محور الحل اللي احنا بيعرضه قدمه حزب النور واللي اقنع كثير من الضيوف الاجانب الذين كانوا يأتون لمحاولة حل الازمة، واللي هم اقتنعوا به قناعة كبيرة، ولكن كان الرفض دائما من جانب حزب الحرية والعدالة وجانب الاخوان. ده مواقف سياسية كانت مهمة جدا. الغرض منها اللي انا عايز اقوله لكم انك لما تيجي بقى من اول يوم احنا خدنا فيه موقف سياسي لغاية وقتنا الحالي، وموقفنا من الدستور وموقفنا من الانتخابات الرئاسية كلها على نفس السطر، مفيش سطر وسطر فاضي وبعدين سطر، لا كلها على نفس السطر، كلها مواقف متسقة مع بعضها البعض، كلها مواقف بتبحث عن المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد فوق اي مصلحة واي اعتبار. في كثير من هذه المواقف لا نبحث عن المصلحة الحزبية، ونحن قد عرض علينا في موقف اخر اللي احنا خدوا اللي انتوا عايزينه من الوزارات ووافقوا على البرادعي رئيسا للوزراء رفضنا. لو احنا بندور على المصالح الحزبية كنا قلنا خلاص ناخدولنا 6-7 وزارات في حكومة الببلاوي او في حكومة اللي كان شكلها الببلاوي بعد ذلك بان يكون الرئيس هو البرادعي. دي يعني بعض المواقف السياسية اللي ارجو ان اخواننا يتفهمونا جيدا ويربطوا الاحداث دي ويجزنوا هل مواقف الحزب اتغيرت، هل مواقفنا السياسية كان فيها اعتبارات اخرى غير اللي قالوها اخواننا ومشايخنا في سواء من ناحية التأصيل الشرعي او من ناحية التأصيل السياسي واعتبارات المصلحة والمفسدة. هنلاقي ان كل المواقف كانت متسقة بعضها مع بعض. ويعني اكتفي بهذا القدر للاستماع الى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.